إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها نحن نعيش بحول الله وقوته العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة المحرم، وهذه الأيام المباركات ينبغي علينا أن نجتهد فيها بالطاعات، لأن الطاعة في الزمان الفاضل يباركها الله تبارك وتعالى ويضاعف فيها الأجور إلى ما يشاءه تبارك وتعالى. أول ما ينبغي علينا فعله حال دخول هذه العشر، وقد دخلت هذه العشر وها نحن على موعد مع يوم الاثنين القادم، وهو يوم عرفة الذي يصبح فيه الأنام من كل حدب وصوم صائمين لله تبارك وتعالى، مخلصين النية لله جل وعلا، وموافقين للهدي النبوي في صيام يوم عرفة لغير الحجاج، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الموسم العظيم تلبية وتوحيدا وتذكرة بيوم الآخرة، كل ذلك من أجل أن يعود الناس كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا خطايا وبلا ذنوب، ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بحج بيته الحرام. وأما من لم يحج ولم يتمكن بعد ويستطع من أداء فريضة الحج في عمره مرة واحدة، فقد جعل الله رب العالمين هذا الزمان الفاضل وهو عشر ذي الحجة جعله موسما مشتركا بين الحجاج وغيرهم ممن لم يحجوا، حتى يشاركوا الحجاج بنواياهم بقلوبهم بجوارحهم باعتقاداتهم بأقوالهم بأعمالهم. فكل من لم يحج في مصر وفي غيرها من بلدان المسلمين وفي بلدان غير المسلمين، كل من لم يحج من المسلمين فإنه يذكر رب العالمين ويذكر الله في أيام معلومات. هذه الأيام المباركات هي أيام ذكر لله تبارك وتعالى، ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، حيث يقف الخلائق من حجاج بيت الله الحرام يقفون ملبين التلبية الربانية التي فيها توحيد لله تبارك وتعالى، يوحدون ربهم تبارك وتعالى، يعترفون أن الله جل وعلا إله واحد لا معبود بحق إلا هو، وكل المعبودات الباطلة وكل الاختراعات السيئة التي تضاهي رب العالمين في خلقه، تضاهي رب العالمين في مراده، كل هذه الخلائق زائلة ولا بد. فمن كان من المنتسبين للإسلام ممن يصرف عبادة من العبادات التي لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، فإنه قد وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولو كانت هذه العبادة هي عبادة الذبح، ولو كانت هذه العبادة هي عبادة النذر، ولو كانت هذه العبادة هي عبادة الدعاء. وكثير من المنتسبين للإسلام ممن أغوتهم حبائل الشياطين، وممن وقعوا في شراق البدع وسيئات الأعمال، يقعون في الشرك بالله تبارك وتعالى من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وإليكم نموذج تسمعونه بالليل والنهار، وهو الحلف بالنبي أو الحلف بالأمهات والآباء أو الحلف بالعيش والملح أو غير ذلك من الأمور التي يقسمون بها، وهي من الأمور المحرمة. وقد بيّن لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. يعلمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون الحلف بالله، والله العظيم قد حصل كذا، والله العظيم قد فعلت كذا، قد جئت بكذا، قد ذهبت إلى كذا، قد فعلت كذا. يعظم رب العالمين بصدق وإخلاص لله تبارك وتعالى. وها نحن على موعد هو موعد يوم عرفة الذي نصبح فيه صائمين، والصيام في يوم عرفة هو استجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله، يعني أسأل الله رب العالمين، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وبعض الناس ممن لم يتفقهوا في دين الله، وإن كان منهم من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، كثير منهم لا يفهمون ولا يتفقهون في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وبالتالي فإنهم لا يصومون يوم عرفة معتقدين أن هذا الصيام لا ثواب فيه ولا أجر، وبعضهم يعتقد أن هذا الصيام أن هذا الأجر أجر مكذوب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي دعاهم إلى ذلك هو إعمالهم لعقولهم من ناحية، كحال المعتزلة الذين يقدمون العقل على قول رسول الله، فإنهم يؤمنون عقولهم في نص الحديث فيقولون: من صام يوم عرفة فإنه تكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة قادمة. فكيف يكون إذن التكفير للذنوب التي ستأتي فيما بعد؟ تكلم العلماء الفضلاء في بيان هذا الأمر، قالوا: إن تكفير الذنوب يكون للذنوب التي وقعت من العباد، إذن هذا هو تكفير السنة الماضية. وأما السنة التي ستهل علينا بحول الله وقوته، فقد تكلم العلماء أن الله تبارك وتعالى يحفظ العبد من الوقوع في كبائر الذنوب، يحفظ العبد من الوقوع في السيئات، حتى إنه إذا ما أراد أن يفعل أمرا من كبائر الذنوب أو من سيئات الأقوال والأعمال، فإن الله تبارك وتعالى يشغله بما ينفعه في دينه ودنياه. وكذلك تكلم العلماء في المراد بالتكفير هو تكفير الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة من العباد، فمن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بعد صيامه ليوم عرفة من غيبة من نميمة، وكثيرا ما تحصل الاستهابة بكبائر الذنوب. وقد كان في زمانه صحابة رسول الله يعدون الذنب الصغير الدقيق الجليل الذي لا يحسبون له حسبانا، يعتقدونه من كبائر الذنوب، لأنهم كما يعظمون الطاعة فإنهم يجتنبون المعصية بقوة، حتى إن هذه المعصية تجعلهم في غاية من الندم. الذين يقعون في المعاصي فإن الشيطان يحول بينهم وبين التوبة، وربما تتأخر توبة كثير من العصاة أياما وأسابيع وشهور وأعوام، تتأخر توبتهم لأنهم لا يعرفون كيف يتوبون من سيئات أعمالهم وأقوالهم ونواياهم. وبعض الناس قد تدخل عليه مداخل الشيطان فيضخم الشيطان لهم الأعمال الصالحة، فيقولون قد فعلتم وقد فعلتم، قد صمتم مثلا العام الماضي يوم عرفة، فما فائدة صيام يوم عرفة هذا العام؟ لا فائدة إذن. فعندئذ يدخل إليهم الشيطان داعيا إياهم إلى الكسل والخمول، مزهدا إياهم من هذا الموسم الفوضى. فالنصيحة كل النصيحة أن يجنبنا الله تبارك وتعالى أعمال الشيطان والأعمال التي تغضب رب العالمين، من لهو بالباطل، من سب، من شتم، من غيبة، من كذب، من بهتان، إلى غير ذلك من سائر كبائر الذنوب. فهذا هو ما ينبغي علينا القيام به في يوم عرفة، أن ننوي من ليلة هذا اليوم صيام يوم عرفة ابتغاء الثواب العظيم من رب العالمين. كذلك يوم عرفة كسائر أيام عشر ذي الحجة هو وقت ذكر لله تبارك وتعالى، ووقت ثناء، ووقت دعاء. كثير من الناس يصومون في أيام عشر ذي الحجة ولكنهم يغفلون عن التكبير والتهليل، وقد ورد في ذلك الأحاديث النبوية المرغبة في ذكر الله تبارك وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرون ويجهرون بالتكبير في طرقاتهم وفي أسواقهم وفي بيوتهم وفي سائر الأمكنة، يعظمون رب العالمين أنه لا كبير إلا الله تبارك وتعالى، ولا عظيم إلا الله تبارك وتعالى. يكبرون ربهم تبارك وتعالى ويحمدون إياه، لأنه لا أكبر من رب العالمين ولا أعظم من الواحد الأحد الفرد الصمد. ثم إن من الأمور العظيمة التي تكون في يوم عرفة على وجه الخصوص هو الدعاء. كل دعاء قد مر في الأيام الفاضلات وفي المواسم المباركات كأيام شهر رمضان أو غيره من سائر المواسم المباركات، فهذا أمر، والدعاء في يوم عرفة هو أفضل الدعاء مطلقا في سائر العام. فكأن هذه هدية من رب العالمين لحجاج بيته الحرام ولغيرهم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. العباد هنا وهناك في الموسم وهنا يذكرون ربهم تبارك وتعالى بأفضل الذكر وأفضل الدعاء، وهذا الذكر على وجه الخصوص وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قد وردت فيه الفضائل العظيم. من ذلك أن من قاله في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فمن أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو على خير عظيم وأجر وفير من رب العالمين. وكذلك من قال هذا الذكر 10 مرار، يعني 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني يكون ذلك في ميزان حسناته كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وكذلك مما ورد في فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن من قال هذا الذكر بالإضافة إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا بأي دعاء يستطيعه استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح. فينبغي علينا ألا نفوت هذه الفرصة المباركة، فرصة الدعاء. الدعاء في يوم عرفة هو أفضل الدعاء على سائر أيام العام. وقد قال ابن عبد البر من الفقهاء المحدثين في هذا الحديث أن الدعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وهو دليل على أن الدعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب. فمن كانت له أمنية، ومن كانت له حاجة، ومن كان يريد أمرا من أمور دينه ودنياه، فها هي الأيام الفاضلات بين أيديكم، فاسألوا الله تبارك وتعالى من فضله، ولا تقنطوا من رحمة الله، ارغبوا في التوبة، وارغبوا في صالح الأعمال، وافعلوا الخير، واذكروا الله تبارك وتعالى كثيرا، لا تملوا ولا تفتر ألسنتكم عن ذكر الله تبارك وتعالى، ذكرا، تسبيحا، تلاوة للقرآن، سماعا لآيات الذكر الحكيم، لا تيأسوا من روح الله، ولا تهملوا الفضائل، فضائل الأعمال في 10 ذي الحجة. من كان يصل رحمه فينبغي أن يصل أرحامه في هذه الأيام الفاضلة. من كانت بين أخيه ضغينة، ومن كانت بين أخيه خصومة، فينبغي أن يسارع ابتغاء مرضات الله، فإنه من عمل عملا صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فكذلك من كان عاقا لوالديه، من كان قاطعا لأمه أو قاطعا لأبيه، من كان مسيئا إلى أحدهما أو إليهما جميعا، فإنه ينبغي عليه أن يتوب إلى الله من هذه الكبيرة، وأن يسارع في إرضائهما ونيل رضاهما. كذلك من الأمور التي ينبغي على من كان في هذه الأيام الفاضلة أن يتجنب الظلم بكل أنواعه وكل أشكاله، ابتداء من ظلم النفس. من كان ظالما لنفسه بتهاونه في الصلاة، لا يصلي في المساجد، ولا يصلي الصلوات 5 في أوقاته، فهذا هو الزمان الفاضل للإقبال على رب العالمين، ففروا إلى الله. وكذلك من كان مقصرا في النفقة على أولاده، فإنه ينبغي عليه أن ينفق على أهله وأولاده. وكذلك من كان متباخلا بماله عن الإنفاق في سبيل الله، فقد جاء وقت الصدقة المعظم الذي يضاعف الله تبارك وتعالى فيه الأجور. وتعلمون أن هذا المسجد يقوم بعدة أنشطة من النشاطات التي جميعكم أو أكثركم يعرفها، والتي تخرج ابتغاء مرضات الله من الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين وغيرهم ممن يعوذون مثل هذه الصدقات. فليكن الواحد منكم متعاونا على البر والتقوى في هذه الأيام، لأن هذه الأيام ما هي إلا أيام قليلة، ويدخل علينا عيد الأضحى، والناس بحاجة فيه إلى الطعام والشراب والكسوة وسداد ما عليهم من الغرامات والديون. نسأل الله رب العالمين أن ينعم علينا بالخير المبارك الكريم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه الأيام وما سيأتي من أيام عشر ذي الحجة المتبقية هي أيام تذكير بيوم الآخرة، اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق من كل مكان في دنيا الناس، في المشرق والمغرب، في الشرق والغرب، في اليمين والشمال والشمائل، يأتون من كل حدب وصوب في موقف يوم القيامة، يتصببون عرقا، منهم من يبلغ عرقه إلى قفاه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبته وإلى أذنه إلى غير ذلك، يعرقون. وهذا العرق الذي يكون في هذه الدنيا ليس بعرق، لأن هذه الشمس بعيدة كل البعد عن الخلائق، وبيننا وبينها الأميال الكثيرة والمسافات الكبيرة، ولكن في يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس دنوا حقيقية، حتى إن هذه الجلود تصهر، وإن هذه الأبدان يحصل لها من الغليان ما يحصل. نسأل الله رب العالمين أن يقينا حر يوم القيامة وغير ذلك. فمن الأمور التي ينبغي أن نتذكرها حال دخولنا يوم عرفة، والذي نرى فيه في الشاشات التلفزيونية، نرى الخلائق على عرفات واقفين بلباس إحرامهم بين ذكر وبين دعاء، ينبغي علينا أن نتذكر قول رب العالمين: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فهذا اليوم هو اليوم الذي ترونه بأعينكم في الشاشات، يوم مشهود يشهد على جميع الخلائق أن هذه الدنيا ليست بباقية، وأن هذا المشهد المصور في الشاشات التلفزيونية وبالأجهزة الإلكترونية مثله تماما ترونه بصورة ضخمة كبيرة في يوم القيامة، في يوم الآخرة. ولذلك ينبغي علينا أن نسأل رب العالمين أن يهون علينا هذا الوقوف، لأن الله رب العالمين أخبر في كتابه فقال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تصوروا أن هذا الوقوف يكون على الخلائق بمقدار 50,000 سنة، ونحن إذا توجهنا إلى وسائل المواصلات حال الحر وحال الازدحام، فإننا ما تمر علينا دقيقة أو دقيقتان فإننا نغضب، ويحصل عندنا من الأمور التي هي من التنفس، التي هي من الأمور التي تكون نتيجة لهذا الحر وغير ذلك. وهذا في دنيا الناس، وكذلك من وقف أمام البوتاجاز أو أمام الحرارة المكثفة فإنه يتأذى غاية التأذي. وهذه هي أعماركم في هذه الحياة الدنيا، وهذه هي أوقاتكم في حياتكم الدنيا، فمن أمضى وقته في طاعة الله فإن وقته في يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر. وكثير من الناس لا يعرفون وقت الظهر متى يكون، ودخول وقت العصر متى يكون، ويخرجون من حياتهم الدنيا لا يعرفون ما بين الظهر والعصر كم يكون، ويخرجون بلا فائدة وبلا غاية مبذولة في حياتهم الدنيا. فسلوا رب العالمين أن يكرمكم بالكرامات الكثيرة في يوم القيامة، ومن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتحابون بجلال اليوم؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. فسألوا رب العالمين أن يجعلكم من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،